يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس أنه لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك من ناحية ضمان ما تلف، فكلاهما يضمن إذا فرط ولا يضمن إذا لم يفرط، فهل فهمي هذا صحيح؟ من هذا الوجه لا فرق بينهما، لكن فيه فروق أخرى. نعم.